العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن قلت هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة تامة، لكن الواجب عز اسمه فاعل مختار وهو علة تامة لما سواه، وكون العالم واجبا بالنسبة إليه ينافي حدوثه الزمان. قلنا بأن المتكلم نقض على قاعدة التعاصر بين العلة التامة والمعلول بالفاعل المختار. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أجابه، قال: من قال لك أن الإنسان هو علة تامة ونحن حديثنا أين في العلة التامة؟ فهذا النقض لا يرد علينا. المستشكل رجع وقال بأنه صحيح أن الإنسان فاعل مختار وهو ليس بعلة تامة، ولكن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار وهو علة تامة، مع أن الفاعل المختار نسبته إلى الفعل والترك بالسوية. إذن الله علة تامة، وحيث أنه فاعل مختار إذن ماذا؟ إذن تكون نسبته إلى الفعل والترك على السوية. إذن وجدنا لكم موردا يوجد عندنا علة تامة ولا يوجد عندنا وجوب بالقياس في الفعل، وجوب بالقياس في المعلول. إذن انتقضت القاعدة التي أسستموها، وهي وجوب المعاصرة بين وجود العلة التامة ووجود المعلول، وبعبارة أدق الوجوب بالقياس في وجود المعلول هذا ليس تام على إطلاقه، وإنما هو في غير الواجب سبحانه وتعالى. هذا هو النقص. ثم إشكال آخر يقول: ولو التزمتم بأنه إذا كان الله علة تامة إذن لا بد أن يكون الفعل موجودا معه لاستحالة الانفكاك بين العلة التامة والمعلول ووجود المعلول، للزم ماذا؟ للزم أن يكون العالم قديما زمانيا. لماذا؟ لأن الله قديم بالزمان. قديم بالزمان يعني ما أي معنى؟ يعني لا أول زمانية له. هسه إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وإما من باب السالبة بانتفاء المحمول. هسه لا فرق كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. والصحيح أن العالم حادث زمانا، وإلا لو لم يكن العالم حادث زماني لن سد باب الاحتياج إلى العلة، لأن ملاك الاحتياج إلى العلة هو ماذا؟ هو حدوثه الزماني. إذن المستشكل رجع بجنطة مسروسة مملوءة من الإشكالات. الإشكال الأول هو أنه يلزم عليكم أن تقولوا الله تنفك أو ينفك معلوله عنه. لماذا؟ لأنه فاعل مختار. الثاني، لو قلتم أنه لا ينفك يلزم أن لا يكون الفاعل، يلزم أن لا يكون المعلول محتاجا إلى علتين، لأن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو حدوثه الزماني، ومع عدم الحدوث الزماني فلا يوجد ملاك للاحتياج، لأنه كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه كان واجبا. هذا البحث الذي أشرنا إليه فيما سبق، والآن أيضا يشير إليه العلامة مع إضافة بعض النقاط. يقول: ومن هنا التزم بعضهم اكتفتوا جيدا. يقول: ومن هنا التزم بعضهم أن الله سبحانه وتعالى حيث أنه فاعل مختار تتساوى نسبته إلى الفعل والترك، إذا يرجح الفعل على الترك أو بالعكس بلا مرجح، لأنه فاعل مختار. ومن هنا أنكروا قاعدة أن الترجيح في المتساويين يحتاج إلى مرجح. قالوا: لا، لا نقول بأن كل متساويين ترجيح أحد المتساويين على الآخر يحتاج إلى مرجح، وإنما نقول هذا في غير الفاعل المختار. أما في الفاعل المختار فنقول ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى رجح وجود العالم على عدمه. ما هو المرجح؟ يقول: لا نحتاج إلى مرجح. منشأه ماذا؟ منشأ هذا القول منشأه أن الله فاعل مختار متساوي النسبة إلى وجود الفعل وإلى عدم الفعل. هذا قول. وقول آخر يقول بعضهم: قال لا، نحن ذيك القاعدة لا نستطيع أن ننكرها، أن خروج أحد المتساويين عن التساوي يحتاج إلى مرجح، ولكن المرجح هي نفس إرادته سبحانه وتعالى، نفس إرادته هو المرجح للفعل أو التارك. إن أراد الفعل فهو المرجح، وإن لم يرد فهو المرجح ماذا؟ للتارك، لأنه في العدم لا نحتاج إلى أمر وجودي، يكفينا عدم ماذا؟ عدم الأمر الوجودي. وهذا قول آخر في المسألة. هذا كلها ترتب على فهم الفاعل المختار. أتأبين بأنه هذا الفهم ليش كان منشأ لهذه النقاط، ولو بنحو الإجمال مباشرة نبين المطلب. هؤلاء فهموا معنى المختار يعني تساوي نسبة الفعل والترك إليه، هذا معنى المختار. فهموا من الاختيار عندما نقول الله فاعل مختار، فهموا منه ماذا؟ فهموا منه أن الفعل والترك يتساوى بالنسبة إليه، مع أنه لا دليل على أن الاختيار هو بهذا المعنى، بل له معنى آخر كما سنبين. ومن هنا بعد التزموا بهذه الأقوال، وهو أنه لا نحتاج إلى مرجح، أو نحتاج إلى مرجح ولكن المرجح هي إرادته، لا شيء وراء إرادته سبحانه وتعالى. قال: فإن قلت هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة تامة، لكن الواجب عز اسمه فاعل مختار وهو علة تامة. بعد هنا نقول ما عندنا مشكل في الإنسان، كان عندنا مشكل وهو علة ناقصة، أما في الأقصى الله سبحانه وتعالى ما عندنا مشكل وهو علة تامة. ليروح ذهن الإخوة خطأ، مو الله علة تامة لكل جزء جزء جزء من عالم الإمكان، بل وعلة تامة لكل عالم الإمكان. أما بالنسبة لي ولك علة تامة لو مو علة تامة؟ ها؟ أحسنتم. وإن هذا النقص في فاعليته لو في قابلية القابل؟ أحسنتم. إذن لا تقولوا العبد إذا كان الله علة تامة، العبد ليش ابني حفيد العاشر بعد 100 سنة يأتي؟ ليش الآن مو موجود؟ وإذا علة تامة فلا بد أن يعاصره ماذا؟ وجود المعلول، مع أنه ابن العاشر في الرتبة العاشرة الآن موجود أو معدوم؟ معدوم. إذا ماكو تعاصر بين وجود العلة التامة ووجود المعلوم. نقول لا، نحن دا نتكلم ماذا؟ ما سوى الله، مو هذا الموجود هذا الموجود هذا الموجود، ما سوى الله إذا كان الصادر الأول بل تعاصر أكو، أما ما عداه تعاصر ماكو، ولكن لا لنقص في فاعليته سبحانه وتعالى، بل ماذا؟ بل لقصور في قابلية القابل، لأنه لا يستطيع أن يأخذ الفيض والوجود مباشرة، لا بد أن يأخذه عن طريق الواسطة. فهذا الخلط ليس بأنه إذا الله علة تامة لكل ما سواه، لحد كثير من الأشياء الآن مو موجودة وبعد ذلك ستوجد. قال هب أن الإنسان الفاعل المختار ليس بعلة تامة، لكن الواجب عز اسمه فاعل مختار وهو علة تامة لما سواه. شوفوا، مو علة تامة لكل جزء جزء من هذا العالم، لا، لما سواه وهو عالم إمكان. هذا إشكال الأول، هذا دفع كأنه لجواب من؟ لجواب السيد العلامة. السيد العلامة قال إنسان مو علة تامة، نقول نبين لك مورد يكون الفاعل المختار علة تامة وهو الله، هذا جواب. ثم إشكال آخر، وكون العالم، هذا إشكال ثاني طبعا مو تتم الإشكال السابق، وكون العالم واجبا بالنسبة إليه إلى الله سبحانه وتعالى ينافي حدوثه الزماني. وملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الحدوث الزماني، وما لم يكن حدوث زماني بعد لا يكون هناك احتياج إلى الواجب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ولهذا القول الذي فهموه وهو أن الله فاعل المختار، وفهموا من الاختيار أي معنى؟ تساوي نسبة الفاعل إلى الفعل والترك. اختار قوم أن فعل المختار لا يحتاج إلى مرجح. طبعا هذا القوم طبعا وفيهم من المحققين أيضا من الإمامية، عندما أقول محققين لا يروح ذهنكم محققين حكماء، مراد من محققين لعله الأصوليين لعله الفقهاء، مراد من المحققين مو محققين الحكماء، لا محققين حكماء ما عندنا أحد يقول أنه الترجيح بلا مرجح ممكن، لا، من الأصوليين من الفقهاء من ذهب إلى هذا قال بأنه هذه القاعدة الترجيح أن المرج أن أحد المتساويين لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى مرجح، هذا في غير الفاعل الاختياري. أما الفاعل الاختياري فالمرجح هو إعمال سلطنته ومشيئته سبحانه وتعالى، فهو المرجح، لا نحتاج إلى مرجح وراء إعمال السلطنة والمشيئة. أما لم يجبنا هؤلاء أنه لماذا أعمل سلطنته ولماذا لم يترك إعمال السلطنة، ما الذي أدى به أن يعمل سلطنته ولم يقم بالعكس وهو أن لا يعمل سلطنته؟ هذا إن شاء الله أشير إليه بعد ذلك، أن إعمال السلطنة بنفسها تكفي للترجيح لو لا يكفي للترجيح، ها؟ لا أولوية، ما أقول يقول ما نحتاج حتى أولوية، يقول أولوية ما نحتاج أصلا، لا نحتاج إلى الترجيح لا بالوجوب ولا بالأولوية التي يقولها المتكلم، لأن المرجح هو إعمال سلطنته سبحانه وتعالى. ولذلك اختار قوم أن فعل المختار لا يحتاج إلى مرجح، هذا قول أو آخر. واختار بعضهم أننا نحتاج إلى مرجح، هذا شوي أدق، ولكن قالوا أن المرجح نفس الإرادة، أن المرجح نفس الإرادة. واختار بعضهم أن الإرادة مرجحة بذاتها بلا احتياج إلى شيء وراء الإرادة، الإرادة هي المرجحة. الآن شيئان أمامي متساويان من كل جهة، خب أريد أرجح أحدهما على الآخر، أقول هذا لا ذاك، أحتاج إلى مرجح أو لا أحتاج إلى مرجح؟ نعم أحتاج إلى مرجح. من هو المرجح؟ يقول نفس إرادتي، أنا عندما أرى السوء فهو المرجح لأحدهما على الآخر. فهذا لن ينكر قاعدة أن الترجيح يحتاج إلى مرجح، ولكن قال أن المرجح هو ماذا؟ هو نفس الإرادة. طبعا في كل مقطع من هذه المقاطع السيد العلامة عند بحث 3-4 صفحات سيبحث مع هذه المقولة التي ذكرت هنا. واختار بعضهم أن الإرادة مرجحة بذاتها لا حاجة معها إلى مرجح آخر. واختار جمع، هذا القول الثالث، واختار جمع أن الواجب تعالى عالم بجميع المعلومات، يعلم كل شيء في هذا العالم، فما علم منه أكو نقطة بين معلوماته فما، هذه النقطة أرفعوها من تتمة الكلام، فما علم منه، هذه منه ضمير منه يعود على الجميع، يعني من هذا الجميع ما علم منه، فما علم منه أنه ممكن سيقع يفعله، وما علم منه أنه محال لا يقع لا يفعل. هذا الموجود في يوم الجمعة ممكن يفعله، وذاك الموجود في يوم الجمعة لا يمكن أن يوجد، لابد أن يوجد أين؟ في يوم السبت. بعد لا يمكن أن يفعله ماذا؟ في يوم الجمعة، لأن الإرادة والقدرة لا تتعلق بالمحال، كما هو محقق في بحث الإلهيات أن القدرة إنما تكون على كل شيء، والممتنع ليس بشيء حتى تتعلق بها قدرة. قال واختار آخرون، قول رابع، واختار آخرون أن أفعاله تعالى تابعة للمصالح وإن كنا غير عالمين بها. خب هذول فرضوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل لمصلحة، وإذا لابد أكون في فعل مصلحة، زيد أوجده في هذا الزمان وعم أوجده في زمان آخر، لماذا؟ يقول لعله، مو لعله، قطعا توجد مصلحة في إيجاد زيد في هذا الزمان وعدم إيجاده في الزمان الذي قبل ذلك أو بعد ذلك. هذا العالم أوجده في زمان خاص، لا قبله لا بعده، لماذا؟ يقول لعله أكو مصلحة، بل قطعا أكو مصلحة. ما هي؟ يقول لا أعلم، مش مدري ليش المصلحة. الله أوجد العالم في هذا الزمان الخاص، ولم يوجده قبل ذلك ولم يوجده بعد ذلك، لماذا؟ يقول لمصالح غير نحن لا نعلمها. قال تابعة للمصالح وإن كنا غير عالمين بها، فما كان منها ذا مصلحة في وقت تفوت تلك المصلحة لو لم يفعله في ذلك الوقت فعله في ذلك الوقت دون غيره، وهكذا. قلت الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أخذ واحدة من هذه الأمور، كم بحث صار عندنا؟ أولا أن الله فاعل مختار، فإذا صار فاعل مختار وهو علة تامة فتتساوى نسبته إلى الفعل والترك. ثانيا أنه ينافي الحدوث الزمان. وثالثا هذه الأقوال الأربعة التي ذكرت في أنه لا نحتاج إلى مرجح، نحتاج إلى مرجح ونحو ذلك. أما الأمر الأول وهو أن الله فاعل مختار، قال ما هو معنى الاختيار؟ معنى الاختيار إما كما هو مذكور في محله، إما معنى الاختيار أنه في قبال الجبر المحض مختار، يعني ليس بمجبر، إما في قبال الاضطرار أنه ليس بمضطر، إما في قبال الإكراه أنه ليس بمكره. والمعنى الحقيقي المراد للاختيار هو أنه ليس في قبال الإجبار، يعني ليس بمجبر على الفعل بأي نحو من أنحاء الجبر. إذا نقدر نوسع معنى الجبر يشمل الإكراه والإضطرار، لماذا؟ لأنه قبل الإيجاد لا يوجد هناك شيء حتى يكون هو المجبر له سبحانه وتعالى على فعل أو على تركين. إذا معنى الاختيار هو أن يكون الفعل برضا من الفاعل، بحب من الفاعل، لا بجبر مجبر. معنى المختار أنك تأتي بالفعل وأنت راض بذلك الفعل، وإلا إذا لم تكن راض بذلك الفعل يعني كنت كارها له، والمفروض لا يوجد هناك عامل يجبرك من الخارج على الفعل، قد لا تجد. إذن الفعل من الفاعل المختار هو الفعل الذي يصدر برضا من الفاعل من غير جبر من مجبر، من غير جبر من مجبر. فلهذا إذا تذكرون بالأمس قلنا بأنه هذا الجبر غير متصور من الخارج. نعم إذا كنتم تفهمون الجبر أن مقتضى الذات تفعل هذا وتريد هذا وترضى بهذا بس هذا الجبر مضر بالاختيار أو ليس مضرا بالاختيار؟ خب من الواضح أنه ماذا؟ ليس مضرا بالاختيار، لأنه يفعل بحسب مقتضى ذاته، والبرهان والقرآن يثبتان هذه الحقيقة. البرهان خلوه في محله وهو قانون السمخية، والقرآن كل يعمل على شاكلته. هذه هم كلون، هم كم قرينة أكو على أنه عام مو مختصة بالفاعل الاختياري أو بالفاعل غير الواجب سبحانه وتعالى. كل يعمل على شاكلته، بل يمكن أن يدعى أنه لا يمكن أن لا يعمل على شاكلته بحسب الوقوع، مو بحسب الاستحالة العقلية، بحسب الوقوع. إذا كان هذا الإنسان فقيها فلا يكتب إلا ماذا؟ وليه يكتب فيزياء أولا؟ يكتب فيزياء. وأنت عندما تأتي إلى كتاب الفقه تقول هذا فقيه، مع أنه أنت في بطن هذا، في عقل أنت، في ذهن أنت، أبدا. لعله مولانا فيزيائي هو، نيوتن هو، ولكن كتب كتاب صار فقه. يقول مولانا أبدا ما ممكن، هذا من كتب فقه فهو ماذا؟ فهو فقيه. من كتب أصول فهو أصولي، من كتب فلسفة فهو فيلسوف، وهكذا. هذا كله مبني على ماذا؟ مبني على قاعدة كل يعمل على شاكلته، مبني على قاعدة السنخية. إذن معنى الاختيار هو أن يصدر الفعل من الفاعل المختار برضا منه وعلم منه، وعلمه له دخل في إيجاد الفعل من غير جبر من مجبرين. خب إذا صار معنى الاختيار هذا، التفتوا جيدا، إذا صار معنى الاختيار هذا، هذا بعد لا يتنافى أن يكون الفعل دائم أو أن يكون الفعل ماذا؟ منقطع. هم إذا كان الفعل دائم فهو ينسجم مع الاختيار، وإذا كان الفعل منقطع أيضا ينسجم مع الاختيار. بعد ليس معنى الاختيار مسبوقية الفعل بعدم الفعل، هذا مو معنى الاختيار، ولكن المتكلم فهم معنى الاختيار ماذا؟ مسبوقية وجود الفعل ماذا؟ بعدمه، يعني لم يكن ثم كان. طبعا لم يكن ثم كان زمانا عندها، وإلا عند القائل بالحدوث الذاتي أيضا لم يكن ثم كان، يعني هذا الفعل في مقام الذات كان موجود وغير موجود، غير موجود، إذا لم يكن ثم كان، ولكن له حدوث ذاتي، اختلاف بالمرتبة، اختلاف بالغنى والفقر، لا اختلاف بحسب الزمان. لم يكن في زمان موجود ثم وجد في زمان آخر. إذن معنى الاختيار كما أنه ينسجم مع دوام الفيض، ينسجم مع، كما ينسجم مع انقطاع الفيض ينسجم مع دوام الفيض، لأن الاختيار هو صدور الفعل من الفاعل المختار عن رضا منه لا عن جبر مجبرين. ثم سيد العلامة يقول: والدليل على أنه لا يوجد هناك مجبر هو أن ذلك المجبر إما معلول له وإما معلول لغيره، ولا حالة ثالثة. إما هذا الذي يريد أن يجبره على الفعل إما معلول له وإما معلول لغيره. أما معلول له فمحال، لأنه هذا المعلول متأخر رتبة عن الإيجاد، عن وجود العلة، عنه سبحانه وتعالى. والمجبر لا بد أن يكون ماذا؟ متقدما على الإيجاد. فلو كان المعلول هو المجبر لزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما، وهو محالون. يبقى أن يكون المجبر من؟ أن يكون المجبر غيره سبحانه وتعالى، يعني غير معلوله. ذاك الغير إما واجب آخر وإما معلول لواجب آخر، وأدلة وحدانية الواجب ماذا؟ تبطل ذلك غير واجبا أو معلول لواجب. فتحصل إلى هنا أن دوام الفيض لا يتنافى مع اختيار الفاعل. ليس الأمر كما يقول بعض المتكلمين لو كان الفيض متصلا إذا للزم أن يكون موجبا، لا، للزم أن لا يكون مختارا، بل هو مختار والفيض متصل، والفيض منه دائم متصل كما يقول الحكيم أبس الزواري رحمة الله تعالى عليه. نعم، والمستفيض داثر وزائل، ولا أيضا تنافي بين الأمرين، أن الفيض هناك دائم ولكن المستفيض داثر لو مو داثر. نعم، أنا وأنت أي من هنا منا له دوام؟ مو فقط أي منا له دوام، قولوا أي منهما له بقاء في آنين بناء على الحركة الجوارية في كل آن. آن هو غيره في الآن السابق، غيره في الآن اللاحق. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن دوام الفيض لا يتنافى مع اختياره سبحانه وتعالى. بالأمس وعدنا الإخوة أكو آية جت في ذهني لعلها مفيدة للمطلب. الآية في سورة هود، الآية 108. في سورة هود الآية 108. إن الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. محل الشاهد ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الله سبحانه وتعالى يعطي وعد للذين يدخلون الجنة أنه هذا العطاء مجذوذ أو ليس بمجذوذ، مقطوع أو ليس بمقطوع، ليس بمقطوع، ولكن يتنافى مع إشاءته أو لا يتنافى مع إشاءته. يعني إذا صار العطاء دائم، يعني بعد إشاءة ماكو وجوب أكو؟ لو أكو إشاءة، شوفوا هذه ما شاء إلا ما شاء ربك. طبعا الآية كانت تستطيع أن تقول ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود، بس جابت الجملة معترضة. أيها المتكلم، لا ترى لا تنافي بين دوام العطاء وبين ماذا؟ وبين إشاءة، لأني أنا شئت أن يكون العطاء ماذا؟ غير مجدود، ولو شئت العكس لكان أو لم يكن. نعم لكان ولم يكن أي شيء، لكن أنا شئت ذلك. أنت تريد تقول لي لما شئت ذلك؟ لا يسأل عما يفعل، هو شاء أن يكون كذا. يعني الله سبحانه وتعالى لو كان قد اقتضى، لو كان قد اقتضى علمه أن يكون العطاء مجذوذ كنا نسأل لنا؟ لو ما نسأل لنا؟ لا نسأل، بل هو العطاء غير المجذوذ بسؤال لمن؟ مو سؤال عطاء المجذوذ بسؤال لمن؟ ليش؟ فلهذا أنتم تجدون في الروايات ورد، لأن السائل يجي يسأل الإمام يقول يا ابن رسول الله هذا عطاء الله 70 سنة، ليش يعطى جنة إلى ماذا؟ عطاء غير مجدود، مع أنه لا يستحق إلا عطاء ماذا؟ مجدود، عطاء منقطع. إذا تبين لو الله كان يريد أن يكون أو مشيئته تعلقت بالعطاء المجدود كنا نسأل؟ أبدا، لا مجال للسؤال. ولكن شاء أن يكون العطاء غير مجدود إلا ما شاء ربك سنقرئك فلا تنسى. خب رسول الله ينسى أو لا ينسى؟ وأدلة العصر شو تقول؟ ينسى أو لا ينسى؟ لا ينسى أبدا. لو بقي ما لا نهاية له ينسى أو لا ينسى؟ لا ينسى. بس الآية هم تقول لك بابا عندما أقول لا ينسى ترى مو خرج عن إشاءتي وقدرتي إلا ما شاء ربك، مع ذلك هاي الإشاءة محفوظة، القدرة محفوظة، الإرادة محفوظة. إذا شئت العكس إن كان أشاء العكس، ولكن اقتضت إشاءتي أن لا أريد العكس. أنا أقول له ليش أنت اقتضت إشاءتك كذلك؟ بلي شنو سؤالكم شيخنا؟ خلينا نستفيد مولانا. بلي شنو يعني شنو نافع؟ أنا أقولك لا تنسى، أنا ما قلت أنه ينسى، قلت لا تنسى، ولكن أنا أقول مولانا أنا قلت ألف مرة أن الإمكان العقلي موجود، بس الكلام حسب الوقوع، وحيث أن هذه المسألة ما عنونت، فلهذا وجدت أن هذا الخلط في كلمات الأصوليين، لأنه أنا ما أدري إلى الآن هذول اللي يناقشون في الوجوب، يعني يقولون أن السيد هم قطيع لو ما يجون يقولون، ماكو في كلامهم هذا. ياهو يعني شنو؟ يعني قد يخطأ، يعني قد يخطأ، أقول يعني قد يخطأ، مو غير معناته يقول علي قد يخطأ، طب إمكان إمكان أقول يعني أنا قد أخطأه، ولكن منطي واحد شنو أنا أسوي؟ ما أخطأ، أطعام غير مجدو، إذا قطعه خلاف الواحد ما ليس، أنا منطي واحد أني لا أقطع هذا العطاء، هذا بعد متفق بين الفريقين أن الآخرة أبدية، ما حد يناقش بأنه عملا قد تكون ماذا؟ قد تكون منقطعة الآخرة، ما حد يناقش، كل الإشكال ولعدهم. أنا أتصور لو تفتون إلى اللي أقوله واضح كوضوح الشمس، إلا أنه مع ذلك الآية بها مشكل آخر، الآية بها مشكل آخر، هذا المشكل إن شاء الله نشير إليه في مكان آخر الآن ما عندنا وقت هنا، وهو أنه قيد في العطاء غير المجدود ما دامت السماوات والأرض، ونحن نعلم أن السماوات والأرض منقطعة لو غير منقطعة، يوم تبدل الأرض ها؟ شنو؟ يعني شنو؟ يعني شنو جيد؟ هو جيد شنو يعني؟ هذا واحد من الألواب، ولكنه هذا الجواب إنما يتم على مبنى من يرى أن للأرض حش، أما اللي ما يعتقد أن الأرض حش، شوفون كم مبنى فلسفي لابد تسوون إلى أن توصل إلى هالنتيجة، تفكرون ببساطة تقدرون تقولون أنني أنا لي ولك حشر، أما الأرض أيضا تحشر، حشر الجمال يحتاج إلى مولانا بقد هذا الظلون مباني فلسفية حتى تتم. مشكل احنا في حشر الحيوان، احنا الى الان ما خالي، فضلا عن حشر النبات، فضلا عن حشر الجماد، وسمعت سيدي يقول بانه قول ارضا تحشر، بل انا معتقد وادين الله بذلك ان كل شيء يحشر، الآية صريحة اليه يحشرون، مقدمة الآية واحد من ذهني الان، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هسه هذه الآية ما بها إطلاق الأرض والسماء، لكن هذه الآية تقول ما دامت السماوات والأرض، وواقعا هذه الآية إذا تراجعون إلى كلمات المفسرين جعلت أبطال التفسير صرعا، هذا لأنه يأتي في مقابل هذه الآية المصارع العظيم العلمي يشوفوا أن تصرحه الآية، جعلتهم صرعا هذه الآية المباركة، أنه من جهة تقول الآية عطاء غير مجدود، يعني ما تقول شنو يعني انقطاع مطر، من جهة تقول ما دامت السماوات والأرض، وإحنا بحسب عقيدتنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، من هو شنو جنة البرزخ؟ جنة البرزخ أرض السماوات بها؟ أحسنت له، أنا لا أدري، أنا أريد أدري، شلون أدري؟ أنا أريد أفهم الآية، ها؟ أقول أرض السماوات بها لو ما بها، ثم جنة الآخرة، ثم الآية عطاء غير مجدود، شلون أحملها على جنة البرزخ؟ جنة البرزخ منقطعة تنتهي لأنه واسطة وتنتهي. إنما الكلام عطاء غير مجدول. ثم خلاف الآية المباركة إن الذين سعدوا في الجنة مو جنة البرزخ وإنما ثم جنة البرزخ. هذا المصطلحات صدر المتألين لابد تثبت مباني صدر المتألين حتى تقدر تثبت جنة البرزخ. وإلا روايات كثيرة تقول بأنه بعد ما كشي إلى قيام القيامة الكبرى على أي نحو. فهذه الآية في عقيدتي لعلها أيضا تنميح إلى أنه لا تنافي بين دوام الفيض وبين ماذا؟ وبين اختيار الفاعل وبين مشيئة الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. وآيات كثيرة بهذا المضمون. الإخوة يخون يشتغلون على الآيات يشوفون يقدرون يقولون قرائن تفيد المطلوب أو لا في الروايات. في الروايات يقولون قرائن تفيد أو لا تفيد. لأنه خوف بعض الناس إلى الآن خوف بالنسبة إليه ظهور الآية أقوى من ألف دليل وحكم عقلي. خوف لابد أن نجيب بعض الظهورات الشرعية حتى أنه نقول ماذا نقول مولانا مطلبنا صحيح. وإلا الدليل العقلي في عقيدتي إذا كان سليم المبنى فيمكن الاعتماد عليه. هذا فيما يرتبط بهذه الجهة. أتخل نقرأ هذه العبارة مولانا. وين وصلنا إحنا؟ قلت معنى كونه تعالى فاعلا مختارا أنه ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل أو ترك فيوجبه عليه. فإن الشيء المفروض ذاك الذي يريد أنه يوجب عليه أو يجبره على فعل من الأفعال. فإن الشيء المفروض إما معلول له تعالى وإما غير معلول والثاني محال. لماذا؟ لأنه واجب آخر أو فعل لواجب آخر. وأدلة التوحيد تبطله يعني تبطل هذا الثاني أنه واجب آخر أو فعل لواجب آخر. والأول أيضا محال لاستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر عنها في وجود علته. لاستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر عن العلة. التأثير أين؟ في وجود. هذا في وجود متعلق بتأثير. في وجود علته التي تلك العلة التي يستفيض عنها الوجود لأنه عين الربط بوجود علته. إذن فكون الواجب تعالى مختارا في فعله لا ينافي إيجابه الفعل الصادر عن نفسه لأنه هذا الإيجاب منشأه أين؟ ضرورة عنه. هو أراد أن يكون كذلك فهو إيجاب في مقام الوقوع عدم انفكاك في مقام الوقوع لا عدم انفكاك بنحو يكون عليه وجوب عليه. لا ينافي إيجابه الفعل الصادر عن نفسه ولا إيجابه الفعل ينافي كونه مختارا فيه. فتحصل إلى هنا أن العلة التامة تعاصرها وجود المعلول سواء كان الفاعل فاعلا مختارا أو لم يكن الفاعل فاعلا مختارا. لا فرق من هذه الجهة في وجوب وجود العلة مع وجود العلة في وجوب وجود المعلول وهو الوجوب بالقياس مع وجود العلة التامة. من هذه الجهة لا فرق بين هاتين المسألتين أن الفاعل يكون طبيعي أو أن الفاعل يكون ماذا؟ يكون غير طبيعي يكون اختياري. أن الفاعل يكون فاعل طبيعي أو أن الفاعل يكون فاعلا مختارا. لماذا؟ لأن المفروض هو أن الفعل متوقف على وجود علته التامة. فإذا وجدت علته التامة يعني إذا وجد المتوقف عليه فهنا إن وجد الفعل ثبت المطلوب. إن لم يوجد يلزم ماذا؟ يلزم الخلف، لأنه ما فرض علة تامة تبين أنه ماذا؟ ليس علة تامة. ونحن حديثنا أين؟ في العلة التامة التي من أجزائها ماذا؟ من أجزائها إرادة الفاعل، إشاءة الفاعل، اختيار الفاعل. إذن من هذه الجهة بعد بقي فرق بين العلة التامة والفاعل المختار، أو لم يبقى فرق بينهما؟ ها؟ لم يبقى فرق بينهما. سأرجعوا أنتوا إلى محاضرات أصول الفقه من سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 41. قال: ومن البديهي أن وجوب وجوده تعالى ووجوب قدرته، وأنه تعالى وجود كله ووجوب كله وقدرة كله، لا يستدعي ضرورة صدور الفعل منه في الخارج. يعني كل هذا لو تم أيضا فإن الفعل يبقى على ماذا؟ على إمكانه، تساوي نسبته إلى الفعل والتار. وذلك لأن الضرورة، شوفوا دي يفهم الضرورة المعنى وهو وجوب عليها، وإلا لو يفهم الوجوب عن في عقيدتي ما كان يقول هذا الكلام، ولكن دي يفهم الضرورة يعني الذي وجب عليه إيجاب. لأن الضرورة ترتكز على أن يكون إسناد الفعل إليه تعالى كإسناد المعلول إلى العلة التامة، لا إسناد الفعل إلى الفاعل المختار. إذن فلنا دعويان، الأولى أن إسناد الفعل إليه ليس كإسناد المعلول إلى العلة التامة، يعني تمييز ماذا؟ بين العلة التامة وبين الفاعل المختار، وهو مقالة المتكلم هنا، وهو أن هذا القانون وهو وجوب المعاصرة إنما يتم في غير الفاعل المختار، أما في الفاعل المختار فلا يتم، خصوصا إذا كان الفاعل المختار هو الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن إسناد الفعل إليه كإسناد الفعل إلى الفاعل المختار لا إلى العلة التامة. أما الدعوة الأولى فهي خاطئة عقلا ونقلا، يقول هم أن نسبة الفعل إلى الله ليست بالعلة، نسبة المعلول إلى العلة التامة، لا عقلا نستطيع أن نساعد عليها ولا نقلا. النقل مولانا ما عندنا شغل بعقلا. يقول أما الأول فلأن القول بذلك يستلزم في واقعه الموضوعي نفي القدرة والسلطنة عنه تعالى، يعني يلزم ماذا؟ يلزم الجبر، يلزم الإيجاب، تشتري مقالة المتكلم الذي يقول بأنه لو لم نقل بقاء الفعل على التساوي للزم ماذا؟ للزم أن يكون الفاعل موجبا لا موجبا. فإن مرد هذا القول، التفت جيدا إلى التحليل اللي يبينه، يقول فإن مرد هذا القول إلى أن الوجودات بكافة مراتبها الطولية والعرضية موجودة في وجوده تعالى بنحو أعلى وأتم، وحيث أن هذا باطل، أن الوجودات جميعا ليست موجودة عنده بنحو أعلى وأتم، يعني إنكار قاعدة بسيط الحقيقة، وحيث أنه ليست موجودة عنده هذه، إذا ما صارت موجودة عنده بعد كيف يكون الفاقد معطيا؟ بعد هذا الجواب على السيد أن يجيبنا. إذا كان فاقدا لهذه الوجودات، طبعا مو فاقد للوجود، هو فاقد للوجودات بحدودها هذا، ولكن هو يقيد يقول بنحو أعلى وأتم، يعني يقول حتى كمالات تلك الوجودات ماذا؟ غير موجودة هناك، إلى أن يسقط مفصلا فيلزم بالأخير أن يقول لحد الآن قد تبين وقت ما عدنا، وإلا أنا كنت كاتب بعض الحواشي حتى أبينها، بأنه هنا سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يريد يقول لحد الآن قد تبين أن القول بالوجود المنبثق بإطاره الفلسفي الخاص وبواقعه الموضوعي يستلزم الجبر في فعله تعالى ونفي القدرة والسلطنة عنه تعالى. أعاذنا الله من ذلك باعتبار كفر هذا مولانا، أنه إذا قلنا أنه الله سبحانه وتعالى كذا فالسيد رحمة الله تعالى عليه يستعيد من ذلك، والحق إن شاء الله يظهر يوم القيامة. إحنا نقول من يقدر نسوي في الشيء يعني. بلي أنا مجا أقول أنا مقول الحق سيظهر يوم القيامة، أنا مقول بيني وبين الله يوم تبلى السرائر، أنا أشوف دليل عقلي يقول خلاف ما يقول دائما هو يقول. أنا ما دعوش يعني يعني دا أقول بأنه هو مغرض يعني أبدا، فأنا مجا أقول ما أقول الشيء يعني. بس أنا أقول صحيح على مبنى غلط يعني، في علم الأصول مولانا خذ مبناه صاحب الكفاية هالشكل، ليش تناقشوا أنت؟ خذ مبناه أنت في عارف ويا مبناه، يقول لا مولانا أريد أقول مقول مبنى غلط. ما عندي شغل ويا أنا ويا صاحب الكفاية، ما عندي شغل، أريد أقول مبنى غلط دليل ياهو. لا هذيك بالحمل الشائع مولانا، ولا بحسب التكليف الشائع، لأن الحق ظاهر أنا معتقد بهذا أو معتقد بذاك، وإلا لو كان الأمر كذلك مولانا أنتوا تسدوا باب العلم، لأنه إحنا كل طريق ما عدنا إلى معرفة أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. تقول مولانا رح نسأل المعصوم، نشوف المعصوم بالنوم عرفت شون لو ندق بابا ويعطينا الجواب. مولانا كلام المعصومة ألفاظ، والألفاظ همات ظهورات، والظهورات ظنية، إذا ما يوصلنا للواقع. وبعد كم هذا ما عندك من المعصوم أنت، والمعصوم أنت ما تدخل في وجودي، تدخل أي تسمع ألفاظه، ألفاظ شنو؟ ظواهر، ظواهر ظنية وقطعية ظني. اذا لعل المعصوم قال فرشي انت اتهمت هالشكل، بالواقع يرد غير شكل، ممكن او ممكن. فاذا مولانا لا يحل الطريق الا بالعقل ومباني العقل والادلة العقلية، تلك التي لا تستطيع ان تحل لنا المشكل في عالم التكليف. انا دا اتكلم في عالم التكليف، اما عالم وراء التكليف الذي سيظهر فيه ويعلمون أنه الحق المبين، هذاك الوقت لعله يظهر أنا وأنتم كنا وهم. ذاك بعد آخر، أنا ما أتكلم في ذاك العالم، ما أتكلم في عالم أنه في يوم ويعلمون أنه الحق المبين. هذاك العالم يوم تبلى السرائر بحث آخر، أما في عالم عالم الناس نيامون إذا ما تنتبهوا، هذا في عالم النوم اللي نحن وأنتم جميعا في الهواء سوا مولانا، جميعا في النوم في هذا العالم عالم النوم، أنتم نيام إذا متتم انتبهتم. في هذا العالم شنو تكليفنا؟ تكليفنا بأنه ميزان العقل هشفيه ونسير مع المبنى العقلي. وصل الموضوع محمد وآله الطيبين، صلى الله على محمد وآل محمد.